بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا يا إخوة مع الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الجنائز. وأنتم تعلمون إخوتنا في الله أن ديننا ولله الحمد والمنة دين العدل، دين الخير، دين المصالح. ولهذا الدين الإسلامي كامل، ولا يمكن أن يكون دين غير هذا الدين، لأن الله نسخ به جميع الأديان السابقة السماوية، فهو كامل أيضا في ما يتعلق بالأحكام الشرعية، سواء كانت المتعلقة بالعقائد أو المتعلقة بالأحكام الفرعية. دين كامل لله الحمد والمنة. حتى العناية الفائقة بالإنسان بعد موته، الإسلام أولى هذا الأمر عناية كاملة. ولذلك عرفتم كثيرا من الأحكام فيما سبق في المجلس السابق على هذا المجلس، والأحكام التي تقدمت على قسمين، منها ما يتعلق بالإنسان قبل خروج الروح، ماذا يعمل، ماذا يعمل به، وماذا يفعل، وماذا يعني، وماذا يترتب على ذلك من الأحكام الشرعية. والقسم الثاني ما يتعلق به أيضا بعد خروج الروح، ولازلنا مع هذه الأحكام، ونقرأ إن شاء الله من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ أبي شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ وصيته. إذن عندنا هنا أحكام ثلاثة فيما سمعتم، أحكام فرعية ثلاثة متعلقة بالجنازة أو الجنازة إذا مات الإنسان وفارق الدنيا. الحكم الأول الإسراع بتجهيزه، يعني السنة أن يسارع قرابة الميت بتجهيزه، تجهيز ما يتعلق بالتغسيل والكفن والصلاة عليه. الإسراع بتجهيزه هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: إن كان مؤمنا فخير تقدمونه إليه، وإن كان غير ذلك يعني غير مؤمن فشرا تضعونه عند رقابكم. فيسن التعجيل، والسنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة بخلاف الواجب. الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني يأثم الإنسان إذا لم يؤدي الواجب، أما السنة فلا يأثم لكن له أجر وله فضل إذا فعل ذلك. إذن هذا الحكم الأول، المسارعة بتجهيز الميت وهو من السنة، سنة. الحكم الثاني: إلا أن يكون موته فجأة، يعني مات موت مفاجئ. هذا النوع من الأموات لا يسن المسارعة بتجهيزه. لماذا؟ لاحتمال أن الروح لم تخرج وإنما أغمي عليه، أو صابه أصابه أمر يعني يفقده الحواس أو الحس، فلا يسارع في تجهيزه، لا يسارع في تجهيزه، وإنما ينتظر حتى يعني ييأس الحضور أو قارب الميت حتى ييأس من عودة الحياة إليه. ويذكر أن رجلا مات موت فجأة وبدأوا في تجهيزه، ثم أتى خبير بهذه الأمور، خبير الأموات. فقال الرجل لم يمت، الرجل لم يمت، فقال لا تسارعوا بتجهيزه الآن. وبعد قليل عادت الروح واستيقظ وصحى. فالمهم قالوا له كيف عرفت؟ قال الميت إذا مات تسترخي مفاصله، وهذا لم تسترخي مفاصله، وهذا أيضا أعضاؤه كما هي، وهذا دليل على وجود الحياة في هذا الإنسان وأنه لم يمت. فالمهم قام ورجعت إليه الروح ورجع إلى منزله. فمن مات فجأة لا يسن مسارع بتجهيزه. الحكم الثالث المسارع أيضا في تنفيذ وصيته، يعني يسن أن يسارع في تنفيذ وصية الميت. تنفيذ الوصية من حيث هو واجب، لكن الذي ذكره الماتن هنا هو المسارعة، يعني يسن أن يسارع في تجهيزه. حتى قال بعض أهل العلم يسن أن يسارع في تنفيذ وصيته قبل أن يدفن، هكذا قالوا. لماذا؟ لأن في المسارعة بتنفيذ الوصية إبراءة لذمة الميت، وهذا أمر مطلوب للشارع، يسن أن يسارع في تنفيذ وصيته. أما التنفيذ من حيث هو فكما قلنا واجب، إذا أوصى الميت بوصية وواجبة وجب تنفيذها، كذلك لو أوصى بوصية أيضا مستحبة، يعني لو أوصى بوصية مستحبة غير واجبة الميت أيضا يستحب تنفيذها ولا يجب، إنما يجب تنفيذ الوصية إذا كانت الوصية واجبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. نعم. ويجب في قضاء دينه، ويجب في قضاء دينه، يعني تجب المسارعة في قضاء دينه إذا كان عليه دين، تجب المسارعة. لماذا يا عباد الله؟ انظروا إلى عدالة الشريعة يا إخوان، انظروا، لأن الدين حق الغير، وذمة الميت مشغولة بهذا الدين، فيجب أن يسارع في سداد الدين لأن ذمة الميت مرهونة بهذا الدين. ومعلوم معشر المؤمنين أن حقوق الغير لا تسقط بحال من الأحوال إلا بإسقاط صاحب الحق، فإذا أسقط صاحب الحق حقه سقط، وإذا لم يسقطه لا يسقط، لأن حقوق الغير مبنية على المشاحة. أما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة، فتسقط بالتوبة وتسقط بالقربة إلى الله عز وجل. أما حقوق الغير فلا تسقط إلا بإفاء الحق أو بعفو صاحب الحق. طيب، الدليل على أنه تجب المسارعة بوفاء الدين الذي على الميت، ما هو الدليل؟ الدليل يا إخوة حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه أن جنازة قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، ويجوز أن يقول نقول جنازة وجنازة، قدمت هذه الجنازة والجنازة للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، فقال عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران، فتأخر عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبري الميت؟ قال نعم، فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه ومعه الصحابة. ثم بعد ذلك كلما قابل عليه الصلاة والسلام أبا قتادة قال ما فعل الديناران، حتى قال أبو قتادة قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته عليه الصلاة والسلام، يعني عن الميت. إذن دين الميت الدين على الميت يجب تجب المسارعة بقضائه لأن ذمة الميت مشغولة به. نعم. في غسل الميت وما يتعلق به. والدين يا إخوة على الميت ينقسم إلى قسمين، انتبهوا، الدين على الميت ينقسم إلى قسمين. بعض الناس، كثير من الناس يعتقد أن الدين على الميت هو ثمن المبيع الذي عليه ولم يعني يوفيه. الدين على الميت ينقسم إلى قسمين، دين لله عز وجل ودين للآدمي. فدين الله جل وعلا كالزكاة والكفارات والنذر وما شابه ذلك، هذا حق لله عز وجل. إذن يجب على أقارب الميت أو ورثة الميت المسارعة بإيفاء الدين إذا كان حقا لله. القسم الثاني حق للآدمي كثمن المبيع المؤجل، وكذلك الإجارة، الأجرة التي لم تدفع، والأموال التي تكون للغير على الغير، هذه أيضا حقوق للغير يجب المسارعة أيضا بأدائها. نعم. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. إذن لاحظوا هنا كم عندنا هنا من مسألة، قال إيش؟ وغسل الميت وتكفينه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه أربع مسائل، أربع مسائل كلها فرض كفاية. تغسيله فرض كفاية، أيضا الصلاة عليه تكفينه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، دفنه فرض كفاية. وما المراد بفرض الكفاية؟ المراد بفرض الكفاية معشر المؤمنين أنه إذا قام البعض بهذا الحكم سقط الإثم عن الباقيين. طيب، فمثلا صلينا على الجنازة المغرب الليلة أو الجنائز، لو أن بعض المصلين لم يقم يعني يصلي عليها وإنما صلى عليها البعض، لا يأثم الذي لم يصلي. لماذا؟ لأنه فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. لكن لو تركه الكل أثم الكل، لو فرض الكفاية لو ترك من الكل أثم الكل، لكن لو قام به البعض لم يأثم الذي لم يقم به. فرض العين، فرض العين يجب على كل شخص، على كل إنسان مكلف يجب عليه، يعني وبيان ذلك أن الذي لم يفعله يأثم فرض العين بخلاف فرض الكفاية. وفرض العين يا إخوة أفضل من فرض الكفاية أو أعلى رتبة من فرض الكفاية، لأن الله عز وجل أو لأن الشرع أوجبه على كل الناس، وفرض الكفاية لم يوجبه إلا على البعض. طيب، ما الدليل على أن هذه فرض كفاية؟ الدليل على الأول وهو غسله، كذا يقول الأول، يقول غسله، والدليل عليه حديث، الحديث الصحيح، في الذي وقصته ناقته أو راحلته في عرفة ومات، قال عليه الصلاة والسلام غسلوه، أمر بتغسيله، غسلوه وجنبوه، قال الحنوط، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. التكفين كذلك، قال عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه، في الذي وقصته راحلته أيضا، وكفنوه في ثوبيه، وهذا أمر، والأمر أيضا يدل على الوجوب. وغسله أيضا لما سبق التغسيل، وللحديث الآخر في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم قال للنساء الغاسلات عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، وإن رأيتن أكثر من ذلك فاغسلنها. فالتغسيل أيضا واجب، والصلاة عليه واجب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قدمت إليه جنازة إلا صلى عليها، إلا الشهداء كما سيأتي. الشهداء لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، ومن عليه دين لم يعني يلتزم بأحد لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على الجنائز أيضا على الجنازة واجب من الواجبات، ودفنه أيضا واجب، كل هذه واجبة إلا ما سيستثنيه الماتن الآن. الماتن سيستثني بعض المستثنيات الآن من هذه الأمور. نعم. وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه. إذن قال الماتن هنا بعد ما بين أن من أحكام الجنائز الغسل، غسل الجنازة، قال: وأولى الناس. من أولى الناس بتغسيله؟ قال: أولى الناس بتغسيله وصيه. فإذا كان الميت قد أوصى في حياته أنه يغسله فلان آدم من الناس فهو أولى بتغسيله تنفيذا لوصية الميت. وقد نقل عن غير واحد من السلف أنه أوصى أن يصلي عليه فلان من الناس، فأولى الناس بتغسيله الوصي. طيب بعد الوصي، ثم أبوه، قال: ثم أبوه، أبو الميت يغسله، ثم جده، جده أبو الأب. طيب هذا يا إخوة عكس الولاية في النكاح أو عكس الميراث، فإن الذي يقدم في الميراث الأبناء ثم بعد ذلك الآباء، وهنا العكس، الذي يقدم في التغسيل الآباء ثم بعد ذلك الأبناء. إذن قال: ثم أبوه، ثم جده، ثم ماذا؟ الأقرب فالأقرب. ثم الأقرب فالأقرب. طيب أيهم أقرب، الابن أو الأخ بعد الجد؟ أيهم أقرب، الابن أو الأخ؟ ها، إذن يقدم على الأخ في التغسيل، ليس كذلك؟ في تغسيل أبيه، لكن مرتبته الثالثة، ليس كذلك؟ بعدما الرابعة، بعد من ومن؟ بعد الوصي وبعد الأب وبعد الجد. فهمتم؟ إذن الابن، ثم قال: ثم الأقرب فالأقرب. يأتي بعد الأبناء الإخوة الحواشي، الإخوة الأشقة، ثم الإخوة لأب، وهكذا، ثم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يعني غير العصبة، وهم كل من اتصل بك من جهة الأم والأب، كل من اتصل بك من جهة الأم والأب، هؤلاء الأرحام، هؤلاء الأرحام، لكنهم ليسوا عصبة، ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبة. يعني كل من اتصل إلى الشخص من جهة الأبوين وليس بذي فرض ولا عاصب، هذا ذوي الأرحام، يعني يغسلون، أيضا يقدمون في التغسيل بعد من ذكرنا قبل. نعم. وبأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها. والأنثى أيضا تقدم الوصية، إذا أوصت أن تغسلها فلانا من الناس تقدم في ذلك، ثم القربى فالقربى من نسائها، الأم ثم الجدة ثم البنت وهكذا تغسلها. نعم. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته. إذن هنا الزوج هل يغسل زوجته إذا ماتت؟ نعم يغسلها. نعم. والزوجة تغسل زوجها إذا مات. الدليل بالنسبة لتغسيل الزوج لزوجته قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. وتغسيل الزوج لزوجته وتغسيل الزوجة لزوجها ما ورد أن زوجة أبي بكر أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه، فيجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت. وهذا هو ما ذكره الماتن، والمسألة فيها خلاف هنا، لكن الذي ذكره الماتن هو هذا، والأثر يدل على ذلك. نعم. وكذا سيد مع سريته. وكذا سيد مع سريته. السيد إذا كان يملك أمه ويتسراها، يعني له أن يجامعها بملك اليمين، أيضا له أن يغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة، والزوج له أن يغسل زوجته، فكذلك السيد له أن يغسل سريته. نعم. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. هذه المسألة انتبهوا لها، كل الفقه ينبغي أن ينتبه له لأن أحكام مهمة، لكن من الموتى من يجوز تغسيله مطلقا سواء كان المغسل له رجل أو امرأة، قريبا أو غير قريب. من الموتى من يجوز تغسيله مطلقا لأي شخص سواء كان رجل أو امرأة، قريبا أو غير قريب. من هو؟ هو من كان له دون 7 سنين. الذي له دون 7 سنين سواء كان ذكر أو أنثى يجوز لكل أحد أن يغسله. لماذا؟ لأن من كان دون 7 سنين ليس له عورة كما ذكر بعض أهل العلم، ليس له عورة. نعم. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. وإذا مات رجل بين نسوة، يعني ما عنده رجال يغسلونه، لأن عورة الجنس مع جنسه أخف من عورة الجنس مع جنسه أخف من عورة الجنس مع غير جنسه. عورة الجنس مع جنسه أخف من عورة الجنس مع غير جنسه. فمثلا عورة الرجل مع الرجل أخف من عورة الرجل مع المرأة، والعكس أيضا. طيب لو مات رجل بين مجموعة من النسوة ماذا يعمل به؟ قال الماتن لا يغسل، لأنه ما في أحد يغسله هنا، نسوة كلها النساء، كل الموجود نساء. إذن ماذا نفعل به؟ قال يؤمم. وكيف يؤمم؟ قال يعني الغاسل يضرب يديه بالصعيد هكذا ويمسح بها وجه الميت وكفيه. قالوا لأن التيمم يقوم مقام الغسل أو يقوم مقام الماء عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله، وهنا غير مقدور على استعماله. هذا ما ذكره الماتن رحمه الله تعالى، وهذا هو المشهور في المذهب. لكن فيه رواية أخرى في المذهب أنه لا يؤمم أيضا، وإنما يدفن على حاله. لماذا؟ قالوا لأن غسل الميت المراد به النظافة والطهارة، والتيمم لا تحصل به طهارة ولا نظافة، لا تحصل به طهارة ولا نظافة، بل يحصل به تلويث زائد. إذن قالوا لا يؤمم، وهذا هو الأقرب، أنه إذا تعذر تغسيل الميت لكونه مثلا لعدم الماء مثلا، أو لكونه رجل بين مجموعة من النساء، أو امرأة بين مجموعة من الرجال، ففي هذه الحال يتعذر تغسيله. طيب يتعذر تغسيله، إذن قالوا لا يؤمم، وإن كان الماتن ذكر أنه يؤمم وهو المشهور في المذهب، لأن التيمم إنما ينوب مناب الماء في الطهارة من الحدث، وهذا ليس طهارة من الحدث وهو الراجح. طيب الخنثى المشكل، مات الخنثى المشكل بين نساء أو بين رجال، الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين أمره، لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، يعني له آلتان، آلة ذكورية وآلة أنوثة، مات هذا الخنثى المشكل بين مجموعة من الرجال أو مجموعة من النساء، أيضا على كلام الماتن يؤمم، وعلى الرواية الأخرى لا يؤمم وإنما يدفن على حاله، لأن التيمم لا يقوم مقام الماء في غسل الميت لما ذكرنا من العلة السابقة التي سمعتم. نعم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. إذن هذه المسألة من المسائل المهمة والأحكام التي ينبغي أن يعلمها المسلم. قال ولا يغسل كذا، ولا يغسل مسلم كافر، لماذا؟ لأن تغسيل المسلم للكافر تكريم للكافر، تكريم للكافر ومولاة له، والمسلم لا يوالي الكافر وليس له إكرام الكافر، بل الذي ينبغي إهانة الكافر أو إغاظة الكافر، فلا يغسله المسلم، ولأن التغسيل قربة والكافر لا يستفيد من القربة لأن عمله حابط، فلا يغسل المسلم الكافر وإنما يوارى. ما معنى يوارى؟ يوارى يعني يوضع في حفرة ويدفن، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. طيب هذا واضح، هذا واضح أنه يوارى، والمواراة يا إخوة على قسمين، إما أن يحفر له حفرة ويوارى في تلك الحفرة، أو يؤتى بالرمل والتراب ويدفن حتى ولو لم تحفر له حفرة، لكن قالوا الحفرة أولى. لماذا؟ قالوا حتى لا يتأذى الناس بريحه أو برائحته، ولا يتأذى أهله برؤيته أيضا، فيحفر له حفرة ويوارى في الحفرة. أعد. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. إذن قالوا يحرم، الماتن يقول يحرم وهو كذلك، يعني لو غسل المسلم كافرا يأثم على هذا الفعل لأنه فعل محرما. قال لعدم يوارى، لعدم يعني لعدم ما من يدفنه من أقاربه الكفار، لعدم من يدفنه من قرابته الكفار فيواريها المسلم حتى لا يتأذى الناس برائحته. نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. إذن الآن الماتن رحمه الله تعالى بدأ في شيء جديد، بدأ في التغسيل. ماذا يفعل الغاسل عند تغسيل الميت؟ لا إله إلا الله، انظروا إلى شريعتنا ولله الحمد والمنة، كل شيء بينته لنا. سئل أبو ذر رضي الله عنه، سأله كافر، قيل له تزعمون أن شريعتكم بينت لكم كل شيء؟ قال نعم، بينت لنا كل شيء، حتى أحكام الخلاء، يعني أحكام الخراء، قال حتى أحكام الخلاء. وذكر أو يذكر أن أحد العلماء كان في دولة أوروبية فقال له، وينسب هذا إلى محمد رشيد رضا، للشيخ محمد رشيد رضا، فقال له أحد النصارى: تزعمون أن دينكم بين لكم كل شيء، فأخبرني عن هذا الكيس من الدقيق، كم فيه رغيف؟ يعني كيس فيه 20 كيلو دقيق، كم فيه رغيف؟ يعني كم فيه خبزة؟ الشيخ فتح الهاتف على خباز يعرف رقمه، وفتح الهاتف على الخباز، قال: كيس فيه كذا وكذا كيلو من الدقيق، كم فيه رغيف؟ قال: فيه كذا وكذا، لأن الخباز صاحب خبرة. فأخبر الشيخ، أخبر النصراني، فقال: أنا سألتك عن دينك وأنت سألت. قال: ديننا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر، فديننا ولله الحمد بين لنا كل شيء. إذن الآن فعلنا مع الميت الأفعال السابقة والأحكام السابقة المتعلقة به، الآن شرعنا في التغسيل، ماذا نفعل؟ ماذا قال؟ وإذا أخذ في غسله ستر عورته، يعني الآن شرع في غسله، شرع الآن، أخذ يعني من أفعال الشروع، شرع في غسله، ماذا يفعل أول ما يفعل؟ قال: ستر عورته أول شيء، لأن النظر إلى عورة الميت محرم أيضا، فيستر عورته حتى لا ينظر إليها. طيب، بعد ما ستر عورته يجرده من الملابس التي عليه. لماذا؟ لأن الملابس التي على الميت يعني يحصل بسببها حرارة للجسم، فيفسد بدن الميت سريعا، فيجرد من هذه الملابس حتى لا يمتص البدن الحرارة التي تكون في الملابس. إذن فستر عورته وجرده من الملابس، بعد ماذا قال؟ وستره عن العيون. وستره عن العيون، يعني يضع عليه بعدما جرده من ملابسه، يضع عليه شيئا يستره عن أنظار الناس. لماذا؟ لأن النظر إليه من الناس قد يعني يحصل، يترتب عليه مفاسد، إما بالنسبة للناظر أو بالنسبة للميت، فيستره عن أنظار الناس. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم عند تغسيلهم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ ماذا نفعل؟ نجرده كما نجرد موتانا؟ قالوا: نعم. فاتفقوا على ذلك، فجردوا النبي صلى الله عليه وسلم وستروه ببردة خضراء وغسلوه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. ويكره، انتبهوا، الحكم المكروه هو ما نهي عنه لا على سبيل الجزم، الحكم المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الجزم، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب، الماتن يقول: ويكره لغير المعين على غسله حضور. الحضور، إذا كنت حاضر وتعين الغاسل على الغسل هذا لا بأس، لأنك تشترك مع الغاسل في غسل الميت. أما إذا كنت تحضر الغسل ولا تعين فهذا لا ينبغي لك، يكره لك الحضور. نعم. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ثم يرفع رأسه برفق، يعني الآن جرده وستره، ثم ما هي الخطوة التي بعد؟ يرفع رأسه من السرير حتى يكون قريبا من الجلوس، يكون قريب من الجلوس. انظروا وصف للتغسيل. ثم يعصر بطنه برفق هكذا. لماذا؟ قالوا: حتى تخرج الفضلات التي تهيأت الخروج قبل خروج الروح، يعني يعصر بطنه بيده برفق حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج قبل خروج الروح. إذن ثم يفيض الماء عليه بكثرة. نعم ماذا قال؟ ويكثر صب الماء حينئذ. ويكثر صب الماء عليه حينئذ. لماذا؟ لأن الاكثار من صب الماء عليه يحلل ما يكون قد تهيأ للخروج من بطنه من الفضلات، يكثر صب الماء عليه. وهذا يعني وصف دقيق لتغسيل الميت. نعم. ثم يلف على يده خرقة فينجيه. ثم يلف على يده خرقة، يلف على يده خرقة حتى لا يمس عورته، ثم ينجيه، يعني يغسل القبل والدبر بعد أن يلف على يده خرقة، لاحتمال أن يكون قد خرج شيء من الفضلات بعد موت الميت فينجيه بعدما يضع على يده خرقة. نعم. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين فصاعدا. نعم. من له سبع سنين فصاعد يعني فأكثر لا يحل مس عورته، أما إذا كان دون سبع سنين فلا حرج كما تقدم، لأن ما دون سبع سنين ليس له عورة، أما ما كان له سبع سنين فما فوق فلا يحل مس عورته أثناء التغسيل إلا بحائل يضع على يده خرقة أو قفاز من القفازات الموجودة الآن. نعم. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. هذا استحباب، أما مس العورة محرم، لا يمسها إلا بخرقة، لو مسها تمس مباشرة هذا حرام لا يجوز. أما مس سائر البدن غير العورة فهذا أيضا يستحب أن لا يمسه إلا بخرقة، استحباب سنة، لكن لو مسه بدون خرقة لا بأس، لكنه ترك الأفضل. نعم. ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. ثم يوضيه ندبا وش بعد؟ ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. إذن هذا يحتاج إلى كلام يطول والزمن على وشك، وندعو زمن للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم عاملين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. بقي في غسل الميت، بقي له بقية، لأن غسل الميت أمر مهم، بقي له الوصف الذي وصفه الماتن، بقي له بقية نستكمله إن شاء الله غدا إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع. نعم. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية يا إخوة على الصحيح أنه حرام لا يجوز. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة وردت بإعفائها أمر، والأمر عند علماء الإسلام الأصل فيه الوجوب، فالأمر ورد بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية ويعني وعدم الأخذ منها إلا لتجميلها، المهم الأمر ورد بإعفائها وإرخائها والأمر يرتضي الوجوب. أيضا قالوا إعفاء اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، فهو عليه الصلاة والسلام كان ملتحيا، هذا الفعل، وأمر بإعفائها وأقر الصحابة على إعفائها، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على إعفاء اللحية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني. بعض الناس يقول حلقها مكروه،

في حياته وفي آخرته. نعم. ما هي التوبة النصوح؟ توبة النصوح غدا إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وفق الله.